السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا شباب. مع الحلقة السابعة من مفاتيح النجاح من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أعظم ما جاء في مفاتيح النجاح من هديه صلى الله عليه وسلم معنى عظيم، وهو الصدق مع النفس، إنك ما تضحكش على نفسك. فبداية الخير للإنسان أن يكون بصيرا بنفسه، أن يكون صادقا مع نفسه، أن يكاشف نفسه. لذلك القرآن مثلا قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ففي جزء عظيم جدا في النجاح من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن تكاشف نفسك وأن تصارح نفسك. حديثنا اليوم حديث عظيم جدا، لا يتكلم عن مجرد النجاح، وإنما يتكلم عن أعلى درجة في النجاح. هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. هذا الحديث له معنيان، في معنى منه في رأي ضعيف جدا، اللي هو يقول إن الناس سواء، وتكون الراحلة في الإبل بمعنى الإبل المتميزة، فيكون معنى الحديث أن الناس سواء في تشريعات الإسلام، ليس بينهم فرق. وهذا المعنى في رأيي ضعيف، لا يدل عليه الحديث، وإن كان هذا المعنى صحيح لكن لا يؤخذ من هذا الحديث. المعنى الذي أراه صحيحا والذي عليه الأكثر أن الناس كإبل المئة، رجل عنده مئة من الإبل، خلاص عدد كبير، لكن إذا أراد أن يركب واحدة منها حتى مثلا يذهب إلى مشوار، فلا يجد فيها راحلة، لا يجد فيها ناقة تتحمل. واضح كده؟ يعني باختصار، الأشخاص الذين يعتمد عليهم قليلون قليلون قليلون، بل نادرون. فالقصة هنا ليست في الكثرة، يعني ممكن يكون إنسان منظر على الفاضي، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ف فكرة هذا الحديث أو علاقته بالنجاح من جهات: الجهة الأولى، ليس مجرد نسبة الإنسان إلى باب من الأبواب يدل أنه ثقة فيه أو يعتمد عليه فيه، لا، بالعكس، أكثر الناس الذين يجمعه اسم واحد في أي باب من الأبواب، في أي شيء من المعاني، حتى في الأصدقاء، أصدقاؤك عد منهم من المخلص بالنسبة لك، من الذي تعتمد عليه، من الذي تأتمنه على سرك. هتجد أنك أنت عارف ناس كتير جدا لكن بتثق في قليل قليل قليل، وبتعتمد على أقل منهم. واضح كده؟ فدي معروفة جدا. فكلمة الراحلة هنا: إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، الراحلة كأنها بمعنى الذي يعتمد عليه، الذي زي ما احنا نقول كده تحط في بطنك بطيخة صيفي لما يتولى الأمر، الإنسان الكفاءة، اللي هو إنسان جمع بين القوة والأمانة. فالذين يدخلون المجالات طبعا يخص منها المجالات التي فيها مشقة وفيها تعب. فبداية، الذين يدخلون في المجالات النافعة قليلون. كثير من الناس ضايع عايش حياته في الطراوة زي ما احنا بنقول كده، عادي شايف ان الوقت عبء يريد ان يقتله، على مسلسل على فيلم، او حتى ممن يسمون انفسهم ملتزمين، ممكن يقضي اليوم كله على شوية منشورات واحد فيها بيتكلم عن أشياء خاصة بيه، أو يحكي لما كان صغير عمل إيه ولما راح فين عمل إيه، ويقضي اليوم كده. زي ما أنا كتير بتكلم عن إن جزء عظيم من ضياع الشباب أنهم اتخذوا قدوات لا عندهم علم ولا حكمة ولا أي شيء، ففرضوا عليهم إنه يتكلم على ترند معين أو يتكلم عن موضوع معين، وهو دخل معهم خاض معهم، فصار يفكر بتفكيرهم ويرى الدنيا بنظارتهم، فصار تافها مثلهم حتى وإن صبغ ذلك بصبغة الدين. المهم أن هذا الحديث: إنما الناس كإبل مئة، يبين أن مجرد العدد لا يغني، ويبين أن كثيرا ممن يدخلون في مجالات وإن كان عددهم كثيرا لكن الذين تعتمد عليهم من هؤلاء قليل قليل جدا. فبداية، الذين يختارون المجالات النافعة قليلون، والذين يوكل إليهم المهام فينفذونها قليلون، والذين يوضعون تحت ظرف وضغط فيصبرون عليه وينجزونه على أحسن وجه أيضا قليلون. فهذا حق لا ريب فيها شباب، الراحلة هي الكفاءة التي تبلغ ما تريد، يعني أنت تكون معتمد عليها. تسد الثغرة، تسد الثغرة بكفاءة. الكفاءة هنا يا شباب لا تنحصر في مجرد أن ينجز المهمة، لا، أن يجمع بين القوة والأمانة، أن يكون عنده إيمان وصدق وإخلاص وتواضع ورحمة بالناس، وأن يكون عنده مهارات، وأن يكون عنده خلق، وأن يكون عنده قوة. هذا هو المعنى المتكامل لكلمة الراحلة. طيب، فأنت ترى أن النسبة هنا قليلة، يعني 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني لو أنت لقيت راحلة يبقى كويس. يبقى ده يأكد معنينا شباب. الأول، ندرة الكفاءات أو عدم وجودها أساسا في مجالات كثيرة جدا أنا لا أعرف فيها أحدا مهتما بها، وهي مجالات عظيمة وثغور عظيمة من ثغور الإسلام، لا أجد أحد. يعني في فرق بين أن في مجالات ناس بيدخلوا فيها هم ليسوا مهيئين، لا، ده في مجالات أساسا محدش بيلتفت ليها وهي من أبواب الخير العظيمة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فبالتالي الكلام هنا ليس عن مجرد أن تنتسب، وإنما الكلام هنا عن الكفاءة. أيضا يا شباب، من الأمور التي توهمك بأن الكفاءات كثيرة أنك غير متصور لمعنى الكفاءة. أنت مش متصور لمعنى الكفاءة. الكفاءة يا شباب معناه، هنتكلم عن حيثيات الكفاءة، ما معنى أن يكون الإنسان كفءا، أن يكون بمعنى الراحلة، معنى أن تعتمد عليه. أحيانا الإنسان لا يكون مدركا للصورة المتكاملة، يعني مثلا بعض الشباب ممكن يشوف شيخ أو طالب علم أو شخص مثقف أو شخص يتكلم فينسبه للإمامة، أنت شيخ كبير، أنت كذا. يعني أحيانا مثلا أكون في درس وأقول بعض المعلومات الكويسة فطالب يقول لي ده أنت مش ممكن. أنا أضحك في نفسي، أضحك وأبكي، أبكي أن أمثالنا بضعفنا صاروا بالنسبة للشباب قدوة، وأضحك لأنه هو بيفكرني بتواضع. يعني لما أقول له أنا أصلا مش عارف حاجة وأنا بسيط وبحاول أعلمك، هو بيفكر أن أنا بتواضع، فأنا بضحك أكتر. ليه؟ لأن أنا عارف متصور إيه معنى العلم، وإيه معنى أن يكون الإنسان عالما بدين الله، وأعرف ماذا عندي. فحينما أقيس ما عندي إيمانيا ومهاريا وخلقيا بالصورة المتكاملة، لا يملكني إلا أن أستغفر الله تبارك وتعالى، ويحملني هذا على طلب المزيد وألا أعجب بنفسي. واضح كذا؟ فيبقى أحد أعظم خطأ الإنسان هنا أنه لا يدرك الصورة المتكاملة، فبالتالي يغتر بنفسه أو يغتر بالناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث عن رفع الأمانة قال إيه؟ اتكلم عن اختلال الموازين، قال: حتى يقال للرجل ما أجمله، ما أعقله، ما أظرفه، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. هو ده البالونة، بالونة على الفاضي. مش عارف إن لو معانا ناس مش مصريين هيفهموا البالونة دي إزاي. البالونة شيء بيتنفخ كده لما تعمله بالدبوس ما يكونش فيه أي حاجة، يعني زي احنا نقول منظر كده على الفاضي يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا. أيضا من الأمور التي تجعل الإنسان يغتر بنفسه، احنا قلنا إن البداية عشان تكون كفاءة لازم أمور تتصور الهدف المتكامل ثم تقيس نفسك عليه. الأمر الثاني الذي يجعل الإنسان يغتر بنفسه أنه لا يخالط إلا الضعفاء في مجاله. يعني واحد مثلا مثقف في وسط شوية ناس جهلة، فبيفكر أنه هو عالم وهم بيفكروا أنه هو عالم. فأيضا حينما يكون الإنسان يعيش في وسط ناس غير متخصصين يغتر بنفسه ويصدق نفسه. أيضا من الأمور المهمة جدا أن الإنسان كيف يكشف وهمه، إزاي يعرف إن هو محتاج إنه يزود. طبعا ما فيش إنسان في الدنيا وصل إلى النهاية أو الكمال، يعني من أمثالنا إن إحنا بنطلب أشياء من الخير، فأنت محتاج إنك أنت دائما تطور نفسك، وهذا الذي سنتكلم عنه إن شاء الله. أنا مثلا خلينا أضرب مثال خاص مثلا بطلاب العلم، وأنا خلطت مئات منهم وإن لم يكن آلاف، يعني خلطت عددا كبيرا جدا منهم. فأنا وجدت هؤلاء الطلاب، يعني حينما تقول لي مثلا، وهذا لا أقوله لكثير منهم حتى لا، يعني أحيانا أصارحه وأحيانا يعني لا أكاشفه بذلك حتى يستمر. أستاذ منير بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، حياك الله حبيبي، صباح الورد عليك، إن شاء الله نتقابل مرة ثانية بإذن الله. فأنا مثلا خلطت كثيرا من طلاب العلم. حينما تسألني من هم الطلاب الذين يمكن أن يعتمد عليهم أو تؤمل فيهم خيرا، أقسم بالله لا أستطيع أن أعد منهم 10. هذا ليس استعلاء ولا كبرا، لكن هذا صدق والله. يعني لأن هناك منظومة متكاملة في طلب العلم من الناحية الإيمانية والخلقية والمهارية وناحية المعلومات ومصادر العلم والصبر على طلب العلم والجلد في تعليم الناس، قصة في منظومة كاملة. واضح؟ وأنا تكلمت عن ذلك في حلقة كانت طويلة لمدة ساعتين، تكلمت عن ظاهرة قلة الكفاءات العلمية، وهذا كان خاصا بطلاب العلم، تجدونه على قناة يوتيوب. أنت مثلا تجد شخصا اسمه مفسر يفسر القرآن وهو لم يقرأ كتابا مختصرا في تفسير القرآن، تجد شخصا فقيها وهو لم يقرأ إلا كتاب فقه السنة وهو فقيه. مش المشكلة أنه بيبلغ الناس ويدعو، لا، طب ما احنا بنبلغ الناس وبندعو وإحنا على قد حالنا، يعني احنا بسطاء بس بنحاول نعلم الناس. لكن في فرق بين أن تكون عارفا بحجمك وتضع نفسك في موضعك وتحاول أن تطور نفسك، وبين أن تعيش وهما، وبين أن تضحك على الناس وأن تصدر نفسك كأنك المفتي الفقيه العالم وأنت لست كذلك، أنت واهم. سينكشف وهمك هذا إما بمخالطة من هم خير منك أو بأن تفهم معنى العلم. يبقى تجد شخصا يقول لك أنا فقيه، لا، أنا لا أتكلم هنا عن من يدعو ويعلم، لا، بلغوا عني ولو آية. أنت لو عارف شيء وعلمته للناس جزاك الله خيرا، لكن ما تعيش في الوهم. واضح كذا؟ تجد شخصا مثلا محدثا، والله أنا شفت شخص يعني جاء جلس أسبوعين عند شيخ يعلم حديث، أسبوعين 15 يوم، رجع إلى أهل بيتي، جزاكم الله خيرا كل اللي بيدعو جزاكم الله خير الجزاء وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. شخص قعد أسبوعين عند شيخ، رجع إلى بلده، عمل درس الإعلان بتاعه باللفظ كده، المحدث فلان الفلاني في شرح صحيح مسلم. فالناس قالوا له طيب فلان عليا يعني ده لسه ما يعني ما ما ما, ما عمره ما بيقول انه محدث. فقال لهم، قالوا ده بيطلب العلم قبلك بعشر سنوات يعني. قال لهم لا، الناس كفاءات، في واحد ممكن يخلص الحديث في اسبوعين وفي واحد ممكن يقعد 100 سنه. فخلاص بقى، فهو بيتكلم ان هو خلص علوم الحديث في الاسبوعين وزعلان ان واحد غيره مثلا درس بقاله مده ما بيقولش على نفسه محدث، فدي مصيبه. وغيره بقى في التاريخ، واحد قرأ كتاب المختصر في التاريخ يقول لك انا المؤرخ، انا عايش في التاريخ واعماق التاريخ وانا بقى. واحد تاني بقى، ودي المصيبه المنتشره دلوقتي، الشبهات، الرد على الشبهات، ان شخص مثلا عنده عاطفه للدين، قرأ له كام شبهة وطبعا عنده بيبحث على جوجل، فيعمل ان هو بقى يعني ضاحض الشبهات الذي يرد على الشبهات. لا هو عنده علم بمحكمات الشريعة ولا ببينات وبراهين الحق، ولا عنده علم بالباطل، ولا علم بالفرقة التي ينقضها، ولا المذهب، ولا النحلة، ولا الملة التي ينقضها، ثم يصدر نفسه على أنه الراد على الشبهات، الذي يضحض الشبهات، الذي هذا وهم كبير جدا. إذن لا بد للإنسان قبل أن يحكم على نفسه، لا بد من أمور. الأمر الأول أن يتصور هذا الـ طب خلينا أنا أكلمكم عن فكرة الأول. أنا قلت لكم إن بشكل عام إن الذي نقصده هنا، لأن بعض الناس بيقول مثلا ممكن يخطر بباله إن أنا تكلمت قبل ذلك عن الشخص الذي لا يبلغ الكمال، أو شخص مثلا يريد أن يقول أنا لا أريد أن أكون عاديا، في شخص بيقول أنا عايز أبقى إنسان مش عادي، أنا عايز أبقى مميز. لا يا شباب، إحنا هنا بنتكلم عن معنيين، أن الإنسان يختار من الخير ما يناسبه ويطلب الخير، سواء كان في مجال مميز أو في مجال غير مميز، المهم أن يكون على خير. لكن إذا كان الإنسان يمكنه وعنده إمكانات أن يكون أفضل مما هو عليه، أستاذ فادي بيقول كيف يختار ما يناسبه، هنتكلم عنها إن شاء الله في الآخر. إذا كان الإنسان يمكنه أفضل مما هو عليه، فمن الخطأ أن يرضى بالقليل. ليه يا شباب؟ احفظ دي بقى، العاطل ليس من لا عمل له، وإنما العاطل من ينشغل بأمر يمكنه أفضل منه. إنسان مثلا، أنا أعرف شباب زي الورد، عندهم إمكانات رهيبة، عنده إمكانات في تعلم اللغة العربية، يعني متعلم لغة عربية وقرآن وحديث وفقه وأصول، عنده قاعدة رهيبة، اكتفى من ده كله أنه يجلس مع 3-4 أولاد صغيرين يعلمهم القرآن. هل هذا مش خير؟ خير، لكن أنت يمكنك خير منه، فلماذا تكتفي بهذا؟ اجمع معه غيره. واضح كده؟ حد بيقول ايه معنى الوهم والتزين؟ الوهم ان انا اكون فعلا مصدق ان انا حاجة كبيرة، والتزين ان انا عارف ان انا مش كبير لكن بتزين او بتظاهر، وكلاهما شر للانسان. اول طريق للخير ان تصارح نفسك وان تكون صادقا، وهذا لا ياتي ابدا الا بان تعرف الصوره الكامله. طيب يا شباب، في القران ياتي كثيرا وقليل ما هم، ومثلا وقليل من عبادي الشكور، ولكن اكثر الناس لا يشكرون لا يعلمون. وربنا سبحانه وتعالى يبين ان الكثره وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. إذا يا شباب، الله سبحانه وتعالى مثلا حينما يقول وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، يبين معنى عظيما أن الاعتبار ليس بالكثرة وإنما بالجودة والإتقان. إذا كان هذا أصلا في الناس فهو أصل فيك. ليس الاعتبار بكثرة المنسوبين إلى المجال المعين، ولا الاعتبار بكثرة ما تقوم به من الأعمال، ولا الاعتبار بكثرة ما ينالك من الألقاب، الشيخ، الدكتور، الأستاذ، العالم، العلامة، البحر، الفهامة، كل ده هواء ولا ليه أي معنى. ما تضحكش على نفسك، أنت أبيض، محتاج تتعلم، محتاج تدرس، محتاج تزود نفسك، محتاج حد بيتكلم ازاي نصل القلب السليم. ان شاء الله هنتكلم عن هذا لما نتكلم عن تزكية النفس، لكن باختصار يعني تنقية القلب من الرياء والكبر والإعجاب بالنفس واحتقار الناس والحسد، وإكساب القلب الإخلاص والتواضع والخوف من الله وحب الخير للمسلمين والتوكل على الله. وفي أنا عملت يعني تقريبا 10 دروس على يوتيوب عن تزكية النفس، بصائر من الإسلام أو من الوحي في تزكية النفس. وفي كتب تقريبا 10 كتب شرحناها في أعمال القلوب، تجدونها في سلسلة دروس ابن تيمية رحمه الله. نرجع بقى تاني يا شباب، مهم جدا انك انت تعرف ان ربنا حينما يقول وقليل من عبادي الشكور، كم من فئة قليلة غلبت. إذن الاعتبار ليس بالكثرة في أي شيء، الاعتبار بالجودة. فاهم كده؟ حتى انت مثلا أحيانا تشتري مثلا جاكت، الجاكت ده رخيص، فاهم كده؟ او مثلا يكون عندك 10 جواكت لكن كلها جواكت تعبانه، وممكن واحد معاه جاكت واحد كويس، فاهم؟ فالاعتبار مش بالعدد، مش بالكثره. ليست العبره بكثره الرمي، وانما العبره بالاصابه. يبقى ده بقى هيدخلنا في فكره جميله جدا. ايه هي؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول انما الناس كابل 100 لا تكاد تجد فيها راحله، ان الراحله هنا شيء يعتمد عليه فيما تطلب. يبقى ندخل بقى هنا بقى في الايه، في السؤال بقى بتاعنا، كيف اكون راحله، يعني كيف اكون معتمدا علي في الباب الذي اطلبه. بدايه يا شباب، كل مؤمن في الخير فهو على عمل خير. خلاص دي احنا اتفقنا، ما لناش دعوه بيها. يا رب يكون بيحفظ قران، بيصوم، بيصلي، بيدعو الناس، جميل، يا رب يكون على قده. لكن نحن هنا نتكلم عن فاتقوا الله ما استطعتم. خلاص كده، اتقوا الله حق تقاته، يعني حوله. اللينك بتاع اليوتيوب حاضر ان شاء الله احطه باذن الله. يعني ربنا بيقول ما ترضوش لنفسكم بالقليل. كتير من الناس بيقول فاتقوا الله ما استطعتم، المقصود بها يعني التخفيف. لا، هي مقصود بها المعنيين. الاول مقصود بها فاتقوا الله ما استطع، ما استطعتم، ما تستطيع. لكن اذا لم تستطع خلاص فانت معفو عنك، فلا يصح ان تحصرها في معنى واحد. طيب نرجع تاني بقى يا شباب. الأمر الأول وهو مهم جدا يا شباب، أن تحسن اختيار الباب الذي تريد أن تطلبه. ودي مهمة جدا يا شباب، اختيار الباب هذا أمر عظيم جدا. ما هي معايير اختيار الباب؟ معلش النهاردة احنا هنطول، أنا آسف أن أنا بقالي كتير بطول بيكو، لكن لأن أحيانا بعضكم بيسأل فده بياخد جزء من الوقت، وإن كان كل ده هيأتي معنا يا شباب إن شاء الله. الوقت الذي أختاره يا شباب، الباب الذي أختاره، في مجموعة أمور بتتحكم فيه. الأمر الأول أن يكون من أبواب الخير. الأمر الثاني أن يكون بابا عظيما في الخير. يعني يا شباب، يعني أنا لا أحب من شخص مثلا يمكنه أن يسد بابا عظيما في الخير ثم يكسل عنه، أو يخاف من النقد، أو يخاف من أن يستمر عليه. لا، حاول أنت دايما تطلب معالي الأمور، تطلب أشرفها، تطلب أعلاها، وربك معك. لكن اختر ما يناسب مواهبك. أنا ما أقصدش هنا بالمواهب القدرات، لأنك أنت ممكن يكون قدراتك عالية بس أنت مستقلب نفسك، أو ممكن تكون خايف أنك تكمل. لا، جرب، جرب نفسك. لكن أنا في رأيي أن الإنسان إذا حاول أن يأخذ بابا يرى نقصا فيه، فهذا أفضل. يعني أضرب لكم مثال بسيط، مثلا أنا أرى كثيرا من الناس يهتموا بتعليم الشباب، يهتموا بتعليم الشباب الشبهات والجزئيات والتفاصيل والإشكالات، هذا جيد، لكن في رأيي هذا ليس تأسيسيا، وهذا يخرج لنا شبابا يعرفون نتفا عن الدين ويعرفون فروعا لا أصول لها ولا قواعد لها. فأنا اخترت أن أدخل في باب محكمات الشريعة، أن أبدأ معهم بتزكية النفس والإخلاص والمهارات، وأن يعتنوا بتراث الأئمة، وأن يفهموا القرآن والحديث، ثم بعد ذلك ننتقل منه إلى الكلام عن الملل والفرق وغيرها. فمع إني ولله الحمد أستطيع أن أتكلم عن الأمور الأخرى، الفرق والملل وهذه الأمور، لكني اخترت بابا أشعر أن به نقصا. فأنت أحيانا يتحكم في اختيار الباب الواقع، الواقع بيفرض عليك. أنا مثلا أحيانا أروح مثلا لأي دولة، سواء دولة أوروبية أو دولة عربية، ويكون المفروض أن أنا عامل سلسلة في لطلاب العلم، فأجد أن الناس اللي قدامي ناس مش طلاب علم، ناس يعني أول مرة يسمعوا، فأغير الخطة بناء عليهم. فهذا من الحكمة أن الإنسان ما يكونش يعني، لابد يكون عندك مرونة. يبقى الأمر الأول معايير اختيار الهدف، أن يكون خيرا، أن يكون شريفا، أن يكون تشعر بأن به نقصا تريد أن تسده. طبعا يا شباب احنا بنتكلم عن الهدف الكبير، وإلا فالإنسان في حياتي مجموعة أهداف، لكن بتكلم عن الهدف المركزي. في مثلا أهداف، أنا عايز أولادي يكونوا كويسين، زوجتي تكون كويسة، عايز مثلا أتعلم القرآن، عاوز ألعب رياضة، عايز أحافظ على صحتي، دي أشياء جانبية. لكن ما هو الباب الذي تجمع قلبك عليه وتطلب فيه أعلاه؟ هذا هو الذي نتكلم عنه. طيب نكمل بقى شباب. يبقى هذا هو الأمر الأول، وهو معايير اختيار، إن هو يكون شريف، وأن يكون أحسن ما يمكن أن تطلبه، أن يكون مناسبا لك، مناسبا لميولك، إنك بتحبه بتستريح فيه، واضح كده. ممكن يكون هو عظيم بس أنت ما بتحبوش، زي مثلا أنا كنت كتير جدا عايز أتعلم اللغة عشان أحاول أعمل دروس باللغات الأجنبية، حاولت كذا مرة وجدت إن أنا ما عنديش طاقة عليه، وجدت طاقتي الأكبر في مجال آخر فانصرفت عنه، واضح كده. هذا مش راجع لقلة الهمة، لا، هذا راجع للميول، ان انا حاسس ان انا هدي في الباب الاخر وغير ممكن يدي في هذا المجال. طيب ده الامر الاول. الامر الثاني بقى شباب، انا اخترت مجالا من المجالات، اخترت ان اكون طالب علم مثلا في التفسير، في العقيدة، في الحديث، اخترت ان اتعلم لغة، اي باب من الابواب، لابد ان احسن تصور العمل بتفاصيله. يعني حاول تتصور العمل كله اولا. زي ايه؟ خليني اضرب مثال. شخص راح عايز يبني جسمه، يخلي جسمه فيه عضلات، فصاحبنا ده لما يكون عنده صورة، حاطط صورة واحد كده بتاع كمال اجسام كده قدامه، فالصورة دي فيها مثلا 100 عضلة، فالشاب ده عنده الصورة المتكاملة، كل يوم يروح يتمرن ويقيس نفسه، يا ترى انا وصلت لفين. الصورة المتكاملة دي ليها فوائد كتيرة جدا. اولا أن تعرف تفاصيل المشروع وما تحتاجه. 2 أن تعرف سبله، تعرف أن في عضلة هنا وعضلة هنا وعضلة هنا، تعرف أن الإسلام في علوم القرآن، علوم الحديث، في الفقه، في العقيدة، في التفسير، في كذلك مثلا التاريخ، في وهكذا. يبقى مهم جدا. يبقى الأمر الأول في التصور أنك أنت تعرف الصورة المتكاملة بالتفاصيل، وتعرف ماذا ينبغي عليك وما هي سبل إنجازه. الفائدة الثالثة في تصور العمل، ألا تتعجل في إنهاء العمل. أنت لما تعرفين زمان الشباب كانوا بيتمرنوا بس الجزء اللي فوق ده عشان يلبس التيشيرت كده ويكون شكله حلو، دلوقتي بقى بيعمل تمرين دراعات بس، فاهم كده؟ لا، في واحد عارف إن العضلات للجسم كله، في عضلات مثلا في الرجل، وعضلة مش عارف في الظهر، وعضلة في الإيد، وعضلة هنا وعضلة هنا. فطول ما أنت الصورة الكاملة قدامك، ده مخليك تستمر ولا تقنع بالقدر اليسير اللي عندك. هو ده بالظبط يا شباب. انا مثلا لو بدرس علوم الحديث، ولو انا فاكر ان علوم الحديث دي هي الحديث الصحيح والضعيف والكلام ده، ممكن ادرس كتاب صغير وخلاص. لكن لما انا اعرف ابواب العلم كلها، لا ازال استمر واطور نفسي، واعرف ماذا عندي وماذا ينقصني وكيف احصله. فيبقى انا حاطط الصوره اللي قدامي مش عشان ايأس، لا، عشان ابقى اعمل واستمر. طيب الامر اللي بعد كده شباب، الصبر على النفس. طبعا الاول احنا قلنا لابد ان يجتمع همك، خليها دي الثالثه، او خليها الثانيه ماشي، أول شيء إنك تختار هدف كبير، وثاني شيء إنك تجمع قلبك على هذا الهدف. ليس من تشتت شمله بين أهداف كثيرة كمن اجتمع قلبه على هدف واحد. واحد بيعمل حاجة واحدة بس خلاص كده، فبقلبه وفكره وجهده داخل فيها. تمام يا شباب؟ طيب الأمر الثالث قلنا أنك أنت تحسن التصور، الصورة المتكاملة، تعرف ماذا عندك، ماذا ينقصك، كيف تحصله. الأمر الذي بعد ذلك، اصبر ولا تتعجل النتائج ولا تتعجل التصدر. اتقل على نفسك. كل ما يكون الإعداد قويا راسخا، كلما كان الأداء أعمق وأوسع وأنفع إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى لا للعجلة. الأمر الذي بعد ذلك، بذل الجهد والجلد والصبر والمصابرة والمرابطة. عود نفسك على طلب معالي الأمور، لا تكسل. عود نفسك على بذل المجهود، اضغط على نفسك. نفسك الذي تعودها اليوم على الأمور الشقة عليك، بعد ذلك ستكون أمورا عادية. يعني أحيانا مثلا شخص بيشوف واحد، كان معنا واحد في الكلية في كلية التربية الرياضية، كان بينط كده في الهواء. الناس أنا نفسي ما كنتش مصدق هو بيعمل كده إزاي. أنا كنت بلعب مثلا رياضة، لكن ما كنتش بعمل دي، بلعب كاراتيه ملوش علاقة بيه. هو كان بيلعب جمباز، كان بيعمل حركة بتلقائية غير عادية، يجري ويلف في الهواء كذا لفة وينزل على الأرض واقف. هي بالنسبة لنا أمر خارق، بالنسبة له أمر عادي، لكن هو لما كان بيتدرب عليها كان بيفكر في كل تفصيلة، لكنها صارت عادية. ليه؟ لأن مع الممارسة ما كان صعبا اليوم سيكون تلقائيا وعاديا غدا إن شاء الله. يبقى دي مهمة جدا يا شباب، وده هيأتي معنا. إنما الصبر بالتصبر، كيف تكتسب العادات الجميلة، كيف تضيف إلى برنامج يومك ما كان شاقا عليك بالأمس. الأمر الذي بعد ذلك يا شباب، معرفش رقم 5 ولا كام، التواصل مع المتخصصين حتى يشرحوا لك هذا الهدف بتوسع. ما تدخلش كده وخلاص، ودي احنا دايما نلاقي الناس بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي بعد ذلك، مطالعة كل جديد فيما تطلب. انت بتدرس لغة انجليزية مثلا، بتدرس رياضة، بتعمل برنامج غذائي، حاول دائما تواكب الجديد. الأمر الذي بعد ذلك، معرفش رقم 7 ولا كام، تطوير النفس الدائم. لا تقنع بالقليل الذي عندك، لا تقنع بالقليل أبدا، كن دائم التطوير. مثلا بعض الناس بيقول لك أنا بدأت أدي دروس فما عادش بيسمع دروس، يعني هو بقى بيعطي دروس فما عادش بيتعلم هو. لا والله العظيم، يعني أنا بعلم الناس الحمد لله كتير، يعني ده أقل بكثير بما أتعلمه، لأني محتاج أتعلم. عندي نقص كبير جدا في كل العلوم، حتى في العلوم التي أعلمها. أنا أعلم من باب المسؤولية وليس من باب الأهلية. فطول ما أنت حاطط قدامك الصورة الكبيرة، طول ما أنت حتى لو عندك عطاء، هيكون هذا العطاء معه إمداد آخر، بتجيلك إمدادات. لابد أن يكون الأخذ أكثر من العطاء، تكون بتدي وبتعلم وبتفيد في مجالك، لكن دايما بتتزود. إمتى بقى هتتزود؟ لما يكون عندك صورة كاملة للهدف، فتبقى دائما يعني تطلب زيادة من الخير، وعمرك ما تعجب بنفسك. هتعجب بنفسك إزاي؟ ما أنت عارف الصورة الكاملة، وعارف أنت فين، وعارف أن ما بك من نعمة فمن الله. أيضا من الأمور المهمة جدا يا شباب، معرفة الكفاءات في الباب الذي تطلبه. مثلا أنا أريد أن أطلب علم التفسير، لازم أعرف مين هم الشخصيات المميزة في هذا الباب، فأقرأ مقالاتهم ومنشوراتهم. أفضل ما تقعد تقرأ لك لكواحد من النشطين اللي هم ما بيفيدوكش في أي حاجة. لا، اجمع همك على الشخص اللي انت بتطلب نفس الهدف بتاعه. اعرف بيكتب ايه، بيتكلم عن ايه، اسأله، استشيره، وهكذا. طيب يا شباب، اخيرا خلينا نتكلم عن الصورة الكاملة. الصورة الكاملة لمعنى الكفاءة الذي يعتمد عليه. الصورة الكاملة ان يكون هدفه شريفا واضحا، وهو افضل ما يبلغه، افضل ما يمكن ان يقوم عليه، وان يجمع قلبه وهمه عليه، وان يركز فيه جهده، وأن يبتغي بذلك وجه الله، وأن يحسن تصوره بكل ما فيه قدر الإمكان، وأن يعرف أسبابه ومراحله، وأن يبذل الوقت والجهد والجلد ويصبر نفسه، ويحاول أن يكون عنده صبر على الفترات اللي بيجلسها. مثلا لو بيتعلم لغة، بيتعلم قرآن، يعني يحاول أن يطول المدة. أيضا أن يكون عارفا الصورة الكاملة حتى يبقى دائم التطوير ولا يعجب بنفسه. أيضا يكون عنده علم بالمهارات الذي يتطلبه هذا العلم، عنده كذلك عطاء وعنده بذل وعنده تعاون مع إخوانه. ودي مهمة جدا، إن الإنسان الكفاءة في مجال أحيانا يغتر بنفسه وأحيانا يشعر إن هو ليس محتاجا لإخوانه. لا، دين الإسلام فيه معنى التخصص والتكامل، كل واحد مننا على باب وفي بيننا تكامل وترابط حتى داخل المجال الواحد. يعني حتى داخل المجال الواحد أنت تحتاج أن تترابط مع إخوانك، أن يحصل بيننا تكامل. لا يستعلي المثقف بثقافته، ولا يبغي المجاهد بجهاده، ولا يستطيل الذي ينفق على الناس بنفقته، ولا يعني يتكبر على الناس الداعية لكونه يدخل الناس في الإسلام. يعني إذا وقع الناس في ذلك هذا هو معنى بغيا بينهم، إن كل واحد على شعبة من الخير، أولا يفخر بنفسه ويزدري إخوانه ويستقل بنفسه وينعزل عنهم ولا يتكامل معهم. الصورة المتكاملة أن يعرف ماذا يطلب وأن يطور نفسه فيه دائما، وأن يعطي في مجاله ولا يتعداه إلى ما لا يحسن، وأن يتكامل مع إخوانه ويمد لهم جسور التعاون. بهذا يكون اختلافنا سببا في اجتماعنا. يعني لما كل واحد مننا في مجال، هذا هو السبب الذي يجعلنا يحتاج بعضنا إلى بعض. لكن لو كل واحد افتخر بنفسه وظن أنه غير محتاج لأخيه، يبقى كل واحد سيبغي ويستقل ويستعلي ويزدري ويلمز إخوانه. يقرأ منشورا لشخص مثلا يتكلم عن مسألة سياسية جميلة يفيد الناس فيها، فيقول إيه اللهبل ده يا عم، سياسة إيه؟ نفس الشخص السياسي اللي بيتكلم في السياسة ممكن يبص لواحد بيتكلم في القرآن، ياه انتوا لسه بتتكلموا في القرآن، يا عم بطلوا دروشة. نفس الشخص المجاهد يقول انتوا قاعدين على الايباد وقاعدين على البتاع وسايبين ميدان الجهاد، والداعية يقول خليكوا كده سايبين الناس كفار احنا بنروح. هذا هو معنى البغي بالتحديد. البغي هو أن تستعلي بما عندك وأن تزدري إخوانك وأن تشعر أنك لست بحاجة إليهم. أنا طولت عليكم كتير يا شباب، لكن أرجو أن يكون الكلام نافعا. إن شاء الله موعدنا غدا مع حديث جديد من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء النفس وفي النجاح. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.